أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. إذن الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة ولقاء آخر مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. جولة المكتبة مستمرة والحديث عن الكتب الذي هو أمتع الحديث وأحبه إلى قلبك وإلى قلوبنا، ونحن نقلب صفحات هذه الكتب ومعها نقلب التاريخ، ليست مجرد صفحات ورق ولكنها تاريخ. وما يؤكد هذا الكلام أن كل صفحة عند فضيلتك لها زمان ولها تاريخ معين، ونحن نقرأ في الصفحات وجدنا أنك كتبت اليوم والتوقيت بالضبط الذي اشتريت فيه هذا الكتاب والموقع والسعر وكل التفاصيل، وكان حتى بين أيدينا أحد هذه الكتب، كتاب بصحيح ابن حبان، وقبلها بعض الرسائل الأخرى التي بدأت من سنة 1400 هجرية وفي باب التأليف وغيرها، كلها مسجلة بتواريخها. إذن الذاكرة أيضا تحفظ أول كتاب ألفته فضيلتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو يعني أول كتاب كتبته غير كتب الكتاب اللي هو لا كجمع اللي هو ما رأيته في المكتبة، الدرة السنية في الحث على الرصيد. نعم. دي لما اشتريت كتاب أحكام الجنازة شيخنا الألباني وأنا في السنة الأخيرة في الجامعة، أعجبني هذا الكتاب وعلمت أنه يعني ينبغي للمرء أن يكتب وصيته، فأردت أن أكتب وصيتي. فالحقيقة كأني لخصت كتاب الشيخ الألباني وأضفت عليه شيئا آخر حتى يكون لي عمل، يعني مش مجرد أن أنا بلخص كلام الشيخ. وكتبت وصيتي في آخر أربعة أسطر اللي هي الحاجة الخاصة بي. ده أول محاولة للجمع وفي في في حياتي يعني. وطبعا هذه طبعا يعني لما أنظر إليها الآن أجدها يعني مسألة يعني لا أقول تافهة، ولكن لم أكن آنذاك لخصت كتبا قبل ذلك حتى أحسن التلخيص. هذه كانت سنة 79. هذه كانت 79 سنة تخرجي في الجامعة. إنما الكتاب الذي بدأت به هو كان سنن ابن ماجة، سد الحاجة في تخريج سنن ابن ماجة في مكتبة الشيخ حامد. ده كان في سنة الجيش لما دخل علي ووجدني أعمل في سنن النسائي في الأول يعني، فقال لي سنن النسائي يعني لو عملت في سنن ابن ماجة فإنه لم يخدمها أحد. فاعتذرت وقلت النسائي، فقال يعني اكتب أي حاجة على ابن ماجة وضعها في كشكول للمكتبة حتى استفيد منها رواد المكتبة. بالفعل عملت قطعت شوطا في ابن ماجة، وبعدين زهدت نفسي فيه واتجهت إلى سنن النسائي اللي هو نشر اللي طبعا نشر منه مجلدان من بدل الإحسان. أي نشر مجلدان من زمان يعني آخر المجلد الثاني نشر تقريبا سنة من حوالي 20 سنة تقريبا. نعم أعتقد موجود عندنا جزء من هنا من بدل الإحسان. بدل الإحسان هو موجود يعني لو بجانب سنن النسائي هتجد بدل الإحسان موجود. بدل الإحسان هنا هو مجلدان في يعني جزئين في مجلد واحد، ده اللي هو موجود قدامي ده. نعم. فده يعني لكن ده يعني أخذ مني فترة طويلة وكتبته بخط يدي يعني. وبدل الإحسان أنت لو بحثت عن النسخة مكتوب بخط اليد، المكتوب بخط اليد أظن هو ممكن نجيبها إن شاء الله. نعم. هي من ضمن هذه الكتب؟ لا لا لا أي نعم، هي الحمراء دي اللي جنب المجلد. أي نعم أيوه هذه. أيوه. مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة، نفس المشروع للشيخ الألباني رحمة الله عليه كتبه كعنوان لعمله، أنا أخذت نفس العنوان وكتبت هذه المجلدة من بذل الإحسان. فده كانت أول مجلدة، طبعا غيرتها كثيرا يعني، دي كانت أول عمل مبتدأ لي. كنت كتبها بقى يعني فاضي بقى وبحاول ان انا يعني انوع يعني في الخط وكده. دلعت الخط شوية. دي النسخة دي التي ارسلتها الى شيخنا الشيخ الالباني. هذه نسخة ارسلت للشيخ محمد عمر الله يرحمه. طبعا كنت بعتها له هدية. نعم. ولكن الأخ أنا ذاك لم يستدل على مكان للشيخ محمد عمرو فأرجع إلي سبحان الله. هذه النسخة مرة أخرى كتب له على إهداء. إهداء هدية المصنف للأخ الكريم الشيخ محمد بن عمرو حفظ الله. محمد عمرو بن لطيف. عبد اللطيف رحمة الله. أحد المشتغلين بالحديث يعني ربنا يرحمه. ويحسن إليه. فعلى أساس إني يعني كنت ببعت النسخ دي لبعض المشتغلين بالحديث على أساس لو في أي نصيحة أو أي أخطاء يرونها أو كذا. كانوا يعني يفيدونني فيها. بس هذه مكتوبة بخط اليد. خط اليد. اليد. طبعا ما كانش حد لا في صف. قد يبلغ الطالع شاء الضريع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. ده الشوكاني. نعم. قال الشوكاني. لا تقل. لا تقل ذهبت أربابه كل من سار على الدرب يوصل. إحنا كنا الشعارات اللي كانت بتعطيني الحماسة إن أنا إيه يعني واصل فيه. لأن كنت غريبا في هذا. يعني لا أعرف يعني أحدا كان مشتغلا بالحديث إلا نادرا من يكون. ما كنت أعرف إلا الشيخ محمد عمرو فقط سبحانه. ولم أره إلا متأخرا جدا الشيخ محمد لأنه كان في دار السلام آنذاك ولم ألقه يعني. دار السلام في القاهرة يعني. في القاهرة أو ناحية المعادي أو كذا. لقيته بعدها بسنوات طويلة. لكن على أي حال يعني هذا الجزء كان في أخ من نابلس اسمه مازن ابن نهاد كمال زارني وحملته هذا الكتاب. قال لي أنا ذاهب إلى الشيخ الألباني. فيعني قلت هل تلقاه وتراه بعينيك؟ قال لي ألقاه وأنا ذاهب إليه. اديته هذا الجزء وقلت له طب يعني أعطيه ويريد تجيب لي رأيه في المسألة. بعد عدة أشهر وجدته أرسل إلي شريط كاسيت فيه البشرة بقى اللي هي فتحت نفسي وخلتني أشتغل. قال لما سئل هو عن السنن الأربعة وعن أفضل شروح لها فجعل يذكر أبي داود شروح أبي داود والترمذي. ولما جاء الدور على النسائي قال أنا لا أعلم أو لم أطلع على شرح للسنن النسائي ولكن وصلني جزء لأحد المشتغلين بالحديث في مصر اسمه حجازي وقد نظرت في عمله وهو كتاب مفيد بالنسبة لما يؤلف في هذا العصر. أنا حفظ كلامه بالنص يعني. الله أكبر. طبعا لم أصدق أذني يعني شغلت الشريط ولا 100 مرة أرجعه وشغله ما عادش يهمني في الشريط كله إلا هذا المقطع. وطبعا أعطاني حماسة لو كان عندك محمول أيامك كنت خليتها هي رنت طبعا فطبعا يعني لي كنت أعمل ولا أثق بعملي إن لم يكن هناك شيخ يوثق عمل الطالب ويبين له ما أخطأ فيه حتى في حياته يعني يخسر كثيرا. يعني ابن عباس لما قال مرة لسعيد بن جبير قم يا سعيد فتكلم قال أتكلم في حضرتك؟ قال نعم تخطئ فأسددك. فطبعا الطالب إذا خرج وبز كده في حياة شيخه لا شك أن هذا يفيده أكثر بكثير جدا من أن ينبغ بعد وفاة شيخه. فدي كانت هذه الانطلاقة وأنا سجلت كلام الأخ مازن في بذل الإحسان المطبوع النسخة المطبوعة. طيب استأذنك مدام هذا الحديث فتح وإحنا قاعدين جهزنا مجلدين طلبت من إخواننا والأخ خالد جزاه الله خيرا خالد الحويني جهز لنا هذين المجلدين الصحيحة من الصحيحة المجلد الخامس صفحة 528 86 أنا أحفظ الصفحات كنا تكلمنا سابقا عن هذه فأردنا أن تكون إحدى ملاح البرنامج إذا أذنت لنا أقرأها. وكان بيحقق حديث عبد الله بن بحينا أظن. أي نعم. واعلم أنه كان من الدواعي على إخراج هذا الحديث هنا أمور وقفت عليها فما أحببت أن أدع التنبيه عليه. هو أولا قال ذكر الحديث فقال أخرجه ابن خزيمة وله زيادة، وقال وقلت وإسناده صحيح على شرط الشيخين، فكان على الحاكم أن يخرجه بأولى من الذي قبله. وأعلم أنه كان من الدواعي على إخراج هذا الحديث هنا أمور وقفت عليها فما أحببت أن أدع التنبيه عليها. الأول أنني رأيت المعلقة على المنتقى لابن الجارود فضيلتكم عزل لا الشيخ السيد هاشمي ماني سيد هاشمي نعم نصف عزل الحديث من رواية يحيى بن سعيد هذه للستة وغيرهم، وليس عندهم زيادة التسبيح، ونبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحيني في كتابه القيم غوث المكدود في تخريج منتقى بن الجارود، وقد أهدى إلي الجزء الأول منه جزاه الله خيرا. ده الجزء يعني كلمة الأول ونبه على ذلك صديقنا الفاضل طبعا ورفع خسيستي في كتابه القيم. لا طبعا طبعا هو شهادته للكتاب شهادة كبيرة جدا طبعا أعتز بها، لكن يعني هو غوث المكدود أنا لقيت الأخ نظام سكجها رحمة الله عليه وزوج ابنة الشيخ الألباني في فندق في حي الحسين، ويعني قلت له أنا أريد أن أرسل معك جزءا من تخريجي على منتقى بن الجارود إلى الشيخ، وحبذا لو يعني أتيتني بتقرير عن هذا الكتاب. فقال أنا لا أعدك الشيخ، يعني تأتيه كتب من كل مكان وهو غير متفرغ أساسا حتى يعني يقرأ كتب الناس والطلبة، قلت له على أي حال أعطيه هذا الكتاب، وأنا أرسلت إليه قبل ذلك جزءا من تخريج سنن النسائي فلعله يذكرني. نعم. فالحقيقة وخلص وأخذ الجزء ولم أسأل عنه إطلاقا، ولم يخبرني نظام بعدها بما رد عليه الشيخ. لكن لما طبعا طبع الجزء الخامس من الصحيحة وأنا أقلب يعني بين صفحاتي لم تخبر بها إطلاقا، يعني أنت وقعت عليها وقعت عليها وأنا أقرأ في طبعا يعني عناية بربشت يعني عندما قرأت هذا، لا سيما عندما يقول صديقنا الفاضل. طبعا يعني أنا في مقام أبنائه بل من مقام صغار أبنائه يعني، فطبعا يعني شعرت بكثير من الامتنان. ولما وصف الكتاب بأنه قيم أيضا أعطاني ثقة كبيرة في نفسي، برغم أني منتقى بن الجارود وقعت الغوث المكدود طبع في دار الكتاب العربي في بيروت وقعت فيه أخطاء فادحة لي، لأنهم سابقاً ما كانوا يرجعون لنا تجارب الطبع وأوكلوا الطباعة لبنات مش الطباعة التصحيح التصحيح الكتب وصفها لبنات. حتى أنا ما بقول له ما هي الأخطاء قال لي والله بنات هم الذين يصفون. فطبعا بنات بيصفوا كتب الحديث اللي حدثنا وأخبرنا وأسماء رجال، لو أنت عارف الإنسان بيكتب بسرعة أي حرف يضرب على حرف في مكان حرف خلاص بدل الراوي مكان ثقة صار ضعيفا أو العكس بيع ولا مسألة. فكانت مشكلة الحقيقة، لكن يعني حمدت الله تبارك وتعالى أني الشيخ يعني أثنى على الكتاب، أو أن الجزء الذي علق عليه الشيخ الجزء الأول الجزء سقط منه هذا التنبيه بالضبط كده سقط في المطبوع ولكن النسخة التي وصلت الشيخ هي النسخة المخطوطة النسخة المخطوطة كان فيها يعني زيادة التسبيح لم تكن موجودة في رواية هؤلاء، وذلك الشيخ ناصر يعني نوه بها أنني نبهت على أن هذا ليس موجودا يعني لو وصلت في النسخة المطبوعة لما نوه بالضبط كده ولما وجدنا هذا في الصفحة الخامسة في الجزء الخامس. طيب الحقيقة الحمد لله على رب العالمين على هذا يعني. رفع الله قدرك. طيب في مجلد آخر وهذا له وقع خاص لأنه كان بعد وفاة الشيخ هذا رحمه الجزء السابع القسم الثالث نعم ثالث؟ أي نعم. الثالث. أنا أذكر أنك كنت تقلب في الكتاب مرة وقلت هي تخرج معك مباشرة. على أمل أن تخرج معي وخرجت معي مباشرة. طيب. ده الحديث نفسه أظن. حديث. الصفحة التي قبلها. الحديث ترجمة نفسه يعني. على الشمال. لا تحلفوا بآبائكم وفي رواية بغير الله وإذا خلوتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا بمعار. أخرجه الحاكم في المستدرك والسياق له وذكر أرقام الحديث، وبعدين في آخر الكلام يقول أخرجه مسلم وأبو عوانة أيضا، لكن في متنه اختلاف واضطراب كثير، كنت من أجله خرجت في الأحاديث الضعيفة برقم 1038، فراجحه إن شئت. هذا ولقد كان من دواعي تخريج الحديث الترجمة بهذا التحقيق الذي رأيته أن أخانا الفاضل أبا إسحاق الحويلي سئل في فصله الخاص الذي تنشره له مجلة التوحيد الغراء في كل عدد من أعدادها، فسئل حفظه الله وزاده علما وفضلا عن هذا الحديث في العدد الثالث ربيع أول 1419 فضعفه وبين ذلك ملتزما علم الحديث وما قاله العلماء في رواة إسناده، فأحسن في ذلك أحسن البيان جزاه الله خيرا. الحمد لله. زادك الله رفعة في الدارين. طبعا هذه يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلها يعني مضافة إلى الرفعة عند رب العالمين. هذه من الأمور التي يعني كما يقولون في في في مجال الأعمال تكتب بماء العيون. نعم، أو تكتب في السي في هم يكتب في السيرة الذاتية. وبعد ذلك الحقيقة عشان يعني بين أنني أفعل هذا الذي هو تمناه لي. نعم. يعني ما أنا يعني حكمت على إسناد الحديث، لكني قال لكني يعني كنت أود وأتمنى له أن يتبع ذلك بياني أن الحديث بأطرافه الثلاثة صحيح، حتى لا يتهامن أحد من قراء فصله أن الحديث ضعيف مطلقا سندا ومتنا، كما يشعر بذلك سكوته عن بيان المشار إليه. أقول هذا مع أنني أعترف له بالفضل في هذا العلم، وبأنه يفعل هذا الذي تمنيت له في كثير من الأحاديث التي يتكلم على أسانيدها ويبين ضعفها، فيتبع ذلك ببيان الشواهد التي تقوي الحديث، لكن الأمر كما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. نعم، هذه الفقرة لعلها شهادة أخرى. رحمة الله عليه. نعم، رفع الله. طبعا فوجئت بها جدا يعني. وأيضا هذه سقطت عليها بهذه الصورة. أنا أقرأ ما طبعا لم أنا لم يدلك عليها أحد لأنه حقيقة يعني عايز أقول أن بعض الناس ينسب إلي أنني أقول أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه عدني خليفته، وهذا الكلام كذب. أنا نبهت عليه مرارا وتكرارا وقلت أنا لم أسمع الشيخ الألباني يقول هذا الكلام، وإن كان الأخ عصام عصام هادي عصام هادي نعم عصام هادي عصام موسى عصام موسى هادي هادي جاءني في الفندق في الفنار بلس في عمان وأخبرني، قال لي جئت أبشرك. قلت له بما؟ قال إن في أخ تركي سأل الشيخ الألباني سنة 96 عن من يعني يوثق بكلامه في التصحيح والتضعيف، فقال له أبو إسحاق الحويني. قال يعني أنني راجعت الشيخ الألباني، حتى أنا يمكن كتبت هذا في بعض الكتب في هذا ده الكتاب. احنا بنقول خالد عمل شغل كويس في الاعداد، مجهز الكتب كلها. ده كتاب عصام السراج المنير في ترتيب الحديث صحيح الجامع الصغير. رتبه وعلق على عصام موسى هادي الجزء الاول. عصام موسى هادي وانت كتبت هذا على انا كتبته عندما اخبرني كتبته على طول يعني. نعم. في نفس الحال حتى لا انسى يعني. بتصور يعلو بسرعه ولا نار جنبيك ولا ايه بالظبط؟ هداء إلى شيخنا العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله رجاء دعوة صالحة، ابنكم عصام هادي. قلت أتاني الأخ عصام هادي وأنا في فندق الفنار بلس في عمان الأردن أثناء زيارة الثانية لها، وأعطاني هذا الكتاب هدية منه وقال لي أردت أن أبشرك. قلت له بما؟ أي فضيلتك قلت لعصام بما؟ قال جاء أخ تركي إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عام 1996 وسأله من تثق به يا شيخنا وتأتمنه على التصحيح والتضعيف في هذا العصر، فقال له أبو إسحاق الحويني بمصر. قال الأخ عصام ثم حدثني هذا الأخ التركي بهذا بعد مدة، فأتيت الشيخ لأستوثق من مقولته هذه، فقال لي الشيخ بالنص والفص أنا إن لم أكن قلته فأنا أقوله، يعني هو يثبته إذا لم أكن قلته في ذلك الوقت فأنا أعيده قوله الآن. فالحمد لله على ما أنعم ورحم الله شيخنا. وكتبه أبو إسحاق الحويني 11 شوال 1429 هجرية في آخر زيارة لك في عمان سنة 2008. أي نعم. فهو الحقيقة أنا لم أقل يعني أنه الشيخ الألباني قال هذا إطلاقا، ولما يعني كنت بأتصفح في اليوتيوب لقيت وجدت عنوانا الألباني يفضح أبا إسحاق الحويني. فقلت طب أنا عملت إيه يعني؟ فاستمعت إلى المقطع. المقطع كالآتي: رجل يقول أن أبا إسحاق الحويني يقول أن الشيخ الألباني قال أن أبا إسحاق الحويني ومقبل بن هادي تقريبا يعني على ما أذكر هما الاثنين خلفاء الشيخ الألباني. فالشيخ الألباني قال: أنا لا أعتقد أن هذا الكلام صح إلى أحد الرجلين، ولا أتمنى أن يكون يعني التلاميذ اثنين بل أتمنى أن يكون أكثر. فتساءلت ما وجه الفضيحة، بالعكس ونفع عنا أننا يمكن أن نقول هذا الكلام. فأنا عايز أقول أنا يعني لم أصحب الشيخ الألباني في حياتي إلا شهرا واحدا، بس أبين إلا شهرا واحدا، وأعلم أن كثيرين من إخواننا صاحبوه 20 سنة وأكثر من 20 سنة. هذا يعني شيء يعني ظاهر، لا أحد يستطيع أن يدعي غير ذلك. لكن فيما يتعلق بنقلي أنا عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنا لم أقل إطلاقا أن الشيخ قال هذا الكلام، لكن أنا سألته بنفسي ومسجل في أشرطتي أن في بعض الإخوة في عمان أخبرني أنه كان يجلس في مجلس الشيخ الألباني وسئل عن من يخلفك في الحديث، فقال أبو إسحاق الحويني بمصر. فأنا طبعا في هذا كان في رحلتي الأولى 1407 للشيخ، فطبعا هذا لو صح لكان بالنسبة لي في ذلك العمر وذلك الوقت لكان شيئا هائلا. فسألت الشيخ رحمة الله عليه بنفسي يعني مباشرة ومسجل في الشرطة. قلت يا شيخ والله في أحد الإخوة أخبرني بكذا وكذا وكذا. قال: أنا لا أذكر أنني قلت ذلك لكن أرجو أن يكون صحيحا. نص كلامه يعني. فأنا عايز أقول يعني مش ليست مفخرة أن أقول أنا تلميذ الألباني، بل المفخرة أن تكون على نفس نهجه. ما هو ممكن واحد يصحب أي شيخ من الشيوخ ولا ينتفع به، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بعض المعنى الذي أريده: من بطل به عمله لم يسرع به نسبه. لو جالس شيوخ الدنيا ولم يكن له دأب ولا نصب في طلب علم، ماذا يفيده هذا إلا مجرد أنه صاحب هؤلاء الشيوخ؟ فأنا عايز أقول يعني حج عليه وليس له. فأنا عايز أقول يعني بس إخواننا العاملين يعني يثيروا ويقول لك أنني أفتخر وأنني طالع فوق مش عارف عشان إيه والكلام. طبعا أفتخر أنني رأيت شيء وسلمت عليه صافحته وقبلت يده، طبعا أفتخر بهذا لا شك. لكن بابة العلم هذا شيء آخر. بابة العلم كل إنسان يحكم عليه بعلمه وبتجويده لهذا العلم، وهذه بابة العلم تتحدث عن الكتب. فهذا أرجو. يعني لست فضيلتك من تتكلم عنه، ولكن الشيخ هو تكلم رحمة الله، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي قدرك في الدارين وأن يجعلك كما تمنى الشيخ بإذن الله عز وجل خليفة على هذا العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا له ولا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم آمين. اللهم آمين. جزيت الجنة شيخنا، بارك الله. إذن هذا فيما يتعلق ساقنا الحديث عن أول مؤلف، وتكلمنا أيضا عن أول ما كتبته كان الكلام في سنة ابن ماجه، ولكن أول ما نشر هو بذل الإحسان. أول ما يعني كتبته كتخريج بذل الإحسان. ولكن ليس هو أول ما نشر. ليس أول ما نشر. أول ما نشر. ما نشر كان يعني في بعد ذلك. طيب نتكلم عن أول ما نشر بإذن الله. ماشي. ولكن في الحلقة القادمة إن أذنت لنا. الله يكرمك. جزاك الله خير شيخنا. الله يحفظك. رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وهذه الأمسية مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة، فانتظرونا. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.